السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة بإذن الله نبدأ مع بعض السنة دي فقط الطهارة الخلافات بتاعته، ده في الترم الأول. وفي الترم الثاني بإذن الله تعالى ندرس فقه الصلاة بشروطها بقى، بأركانها، واجباتها ومستحباتها. طيب احنا بنقول بندرس فقه الخلافات. طبعا احنا عارفين ان لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الدين كله من عند الله عز وجل، الأحكام كلها من عند الله عز وجل، وده أول حاجة بنحتكم إليها القرآن، وكذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل الدين من عند الله عز وجل. طيب امال ليه في خلافات؟ الخلافات نتجت نتيجة لبعض الأسباب. إن الإمام العالم المجتهد لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا بيبتدي هو طبعا مجتهد عالم، ف بيبتدي يبني الحكم بتاعه على ما وصله اليه من احاديث. وهنا نديك مثال، مثلا زي ابن حزم. ابن حزم ده كان في الاندلس، الظاهري الأندلسي ده كان في الأندلس، ولم يصله حديث تحريم الموسيقى، لذلك لم يحرمها. زي ما خلي بالك عشان يبقى فيه حكم بالتحريم لازم يبقى فيه دليل، والعالم لم يصله دليل، لم يصل ابن حزم دليل على تحريم الموسيقى. لذلك قال بعدم التحريم. طبعا الحديث عندك سيكون في اخر الزمان خسف وقصف ومسخ اذا ظهرت المعازف والقانيات واستحلت الخمر. طبعا الخس زي اللي حدث كده لقارون، فخسفنا به ورداره الارض، يحصل شق في الارض وتبلعهم، تبلع الناس وتقفل الايه في الارض ويقفل عليهم تاني. ده طبعا هيكون في اخر الزمان، هيحدث في اخر الزمان كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والقصف ده عبارة عن حجارة تسقط من السماء وبتؤدي إلى هلكة الناس. والمسخ طبعا هم يتحولوا إلى صورة أخرى كما حدث لبني إسرائيل لما مسخوا قردة وخنازير. سيكون في آخر الزمان خس وقص ومسخ. إذا ظهرت إيه بقى؟ المعازف للموسيقى والقانيات المغنيات والزحلة والخطيب. الحديث لم يصل إلى الحصر، لذلك لم يحرم الموسيقى. إيه السبب التاني اللي يخلي العلماء يبقى فيه خلافات ما بينهم في الأحكام الشرعية؟ إن الحديث يوصل العالم ويظن إن الحديث ده صحيح وهو ضعيف، هو الحديث ضعيف وهو يظن إن هو حديث صحيح. زي إيه يا بنات اللي شبنا السنة اللي فاتت؟ شبنا إيه السنة اللي فاتت؟ إن العالم وصل الحديث وبنى عليه الحكم الفقهي بتاعه، ولكن الحديث ضعيف. العام الماضي درسنا ان العالم افتى او تكلم فتوى افتى بيها بحديث ضعيف وهو يظن ان هو كويس جدا. دخول الحائض المسجد، طبعا دخول الحائض المسجد الجمهور استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة. وإيه كمان؟ ولو تتذكروا الإمام الشافعي لما قال بالمسح على الجبيرة، لأن وصلوا الحديث الضعيف وقلنا من أحاديث المسح على الجبيرة كلها ضعيفة، البيت كلها ضعيفة، يبقى إذا هو وصل حديث يظن إن هو حديث صحيح ولكنه هو إيه؟ ضعيف، ويكون هو بنى عليه الحكم الفقهي بتاعه. طيب إيه تاني؟ أن يظن إن الحديث منسوخ وهو ليس كذلك. يظن إن الحديث منسوخ وهو ليس كذلك. ده زي اللي حدث للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك بيقول بطهارة الكلب، رغم إن إحنا عندنا حديث مور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. طبعا هنا الإمام مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أمر بقتل الكلاب، بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ده في بداية التشريع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم وباء الكلاب. يبقى هنا إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. يبقى هنا ايه؟ نسخ الحكم الاول اللي هو الامر بقتل الكلاب. فظن الامام مالك ان لما نسخ حكم قتل الكلاب ان برضه نجاسة الكلب ايه؟ اتنسخت مع الحكم الاول. وطبعا هنا ربط بقضيتين مختلفتين. وعموما طبعا نجاسة الكلب هنا دراسة فيها مستفيضة، انا بس بديكي ايه مثال. طيب ايه تاني؟ ان يصله الحديث المنسوخ ولم يصله الناسخ. طبعا احنا درسنا العام الماضي الناسخ والمنسوخ. فهنا الامام بيوصل الحديث المنسوخ وما وصلوش الناسخ. لو تتذكروا العام الماضي برضو اخذنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة عند التبول أو الغائط، في نهي ده في بداية الأمر. ثم قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم بعام شاهده جابر رضي الله عنه وهو يقول مستقبل القبلة، طبعا بجمع الاحاديث مع بعضها يبقى هنا ايه؟ هيكون على قرار. طب هو العالم هنا ايه اللي حصل؟ العالم وصله النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله بقبول او غائب، ولم يصله ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبله بقبول وهو يبول. يبقى هنا العالم يبني حكمه على ايه؟ التحريم. ليه؟ لان لم يصله الحديث بتاع جابر بن عبد الله ومشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول مستقبل القبلة. ده برضه يعني يعتبر سبب من الاسباب اللي ادت الى اختلاف العلماء في الحكم ده. آخر حاجة، فهم ونقل كلام الأئمة خطأ. إن أنا أفهم وكمان يعني مش مجرد فهمت، لا، وأنقل كلام كمان كلام الأئمة خطأ. فهنا بيقول لك مثل قول الشافعي أكره ذلك، فهو عنده محرم. الشافعي في كتابه الأم لما كان حد بيسأله سؤال ويفتيه بالفتوى ممكن يرد عليه يقول له أكره ذلك، أو كتاب الأم بتاعه مكتوب برضه، يعني كتاب الأم ده بيحوي على المذهب بتاع الشافعي، فالفتاوى بتاعته بتلاقي في بعضها، يعني تقرأي الفتاوى بتاعته من الكتاب تلاقي كاتب أكره ذلك. عند الشافعي أكره ذلك بمعنى محرم، رغم إن أكره ده أو أكره زي ما أخذنا قبل كده إن دي حكم تاني للتحريم، الكراهة غير التحريم، ولكن الشافعي كان بيستعمل المصطلح ده أكره ذلك عنده معناها إن هو محرم. طبعا اللي ما يعرفش كده يبتدي إن عن كلام الشافعي بطريقة إيه؟ مش منضبطة. الشافعي يقصد التحريم وهو ينقل الكلام بتاعه لأنه إيه؟ على كراهة. وكذلك إمام مالك. الإمام مالك كان عنده أهل المدينة أجمع، يعني كان يقول أجمع العلماء على مسألة، ودي يقصد بيها علماء المدينة السبعة. طبعا احنا خدنا الإجماع العام الماضي وقلنا الإجماع ده معناه إجماع كل العلماء في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث قرون الأولى، وكل العلماء ده شرط لازم كل العلماء، لا، عند الإمام مالك لما يقول أجمع العلماء بيقصد بيها علماء أهل المدينة السبع، ده معنى أجمع العلماء عند الإمام مالك. طبعا هو ليه وجهة نظر، يعني هو بيقول دلوقتي إن أهل المدينة دول هم اللي يعني عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع الصحابة وشاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل ويعمل، وكذلك الصحابة. فهم لما يجمعوا يعني العلماء السبعة دول لما يجتمعوا على أمر يبقى ده إجماع علمي. طبعا ده عند الإمام مالك بس. طبعا السبعة دول هم عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد، خارجة ابن زيد، عبيد الله ابن عبد الله، أبو بكر ابن عبد الرحمن، سليمان ابن يسر. يبقى إذا العلماء قد يختلف. ليه؟ لأن ممكن الحديث ما يكونش وصل للعالم، يصل حديث يظن أنه صحيح وهو ضعيف، يظن أن الحديث منسوخ وهو ليس كذلك، أو يصله المنسوخ ولا يصله الناسخ، أو في بعض المصطلحات بتبقى خاصة بالأئمة واللي بيقرأها أو بيسمعها ممكن يظن إنها إيه، يعني بتعني شيء غير اللي يقصده العالم. كل الأسباب دي هي اللي أدت إلى حدوث اختلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الأصل إن الأحكام كلها من عند الله عز وجل، وما فيش اختلاف، لأن لو كان فيه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو من عند الله عز وجل، فالمفروض إن ما يبقاش فيه خلافات، ولكن سبحان الله بوجود الأسباب دي أدى إلى حدوث بعض الخلافات ما بين الأئمة. طبعا دي يعني كمقدمة، بما إن إحنا ندرس فقه الخلافات. طيب، أول حديث عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر، إن نركب البحر، سواء بقى كان هو بحار أو صياد أو بيتنقل عبر البحر، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، بياخد أو بياخدوا معاهم لما يجوا بقى بيركبوا البحر سواء كانوا مسافرين بقى أو بحارة، القليل من الماء معاهم، ما يا دوبك على قد إيه الشرب بتاعهم واستخداماتهم. طيب، فإن توضأنا به عطشنا، لو توضينا من المية ديت هنعطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ ده سؤال بيوجهه الصحابي دوت رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميته. هو الطهور، لو تتذكروا العام الماضي أخذنا الطهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني هو الماء طاهر في نفسه وغير نجس وكمان مطهر لغيره. يعني ايه مطهر لغيره؟ يعني ممكن ان انا استخدمه في ازاله الحدث، لان هو ايه؟ طهور. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاوب هو الطهور. طيب، هنا في السؤال بتاع الصحابي رضي الله عنه: أفنتوضأ بماء البحر؟ دلوقتي لما حد يسألك ممكن مثلا اخد القلم بتاعك وتقول له اه لا لا، لان انا اتوضا من البحر، المفروض الاجابه ايه؟ لا، نعم او بلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه اوتي جوامع الكلم قال: هو الطهور. يبقى اذا هنا سواء استخدمها للحدث الأصغر هو الوضوء، أو لإزالة الحدث الأكبر الغسل، يعني استخدامه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضوء. هنا ما بقاش بس قاصر على الوضوء فقط. بل هو لإزالة كل حدث، سواء كان أصغر يوجب الوضوء أو أكبر يوجب الغسل. ليه هو الطهور؟ ممكن نستخدمه في إزالة الحدث أو الحدث في الغسل. طيب، وبرضه نستفيد من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس حالة الضرورة، لأن هنا الصحابي بيسأل عن حالة الضرورة. هو معاه قليل من الماء، وإذا توضأ بالماء دوت هيعطش. هنا في حالة الضرورة لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبقى بس في حالة الضرورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور. يعني سواء كنت مضطر أو غير مضطر أستخدم ماء البحر. مش بس الحصار على حال الضرورة ولا الوجوب فقط، لا، في حال الضرورة وغير الضرورة، وفي إزالة الحدث الأصغر وإزالة الحدث الأكبر. ليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء؟ طيب هنا يعني ايه اللي خلى الصحابي يعني يشك في ميه البحر؟ خدي بالك ان ميه البحر دي مالحه، ميه مالحه، وهم كانوا بيستخدموا الماء العذب. فهنا الصحابي يعني حصل عنده يعني شك ان يعني ممكن ما تكونش ايه صالحه للوضوء او ان هو يتطهر بيها. يعني في طبعا اجماع من العلماء على ان ماء البحر ده ماء طهور. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه. عندك القران ماء طهوره، ولكن في خلاف شاذ، ويشاذ هنا يعني بمعنى لا يؤخذ به. ليه؟ لأن يعني أبو حنيفة طبعا هو اللي تكلم عن الخلاف ده، أو هو اللي مخالف، واستدل بحديث ضعيف. استدل بحديث ضعيف، عشان كده بيقول الخلاف شاذ. يعني نقل بعض العلماء بإجماع، وفي خلاف شاذ، خلاف شاذ يعني لا يؤخذ به. ليه؟ لأن وصل لأبو حنيفة حديث ضعيف. حديث إيه؟ لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار إيه بحر. ده بقى نار وتحت البحر نار. فقال إيه؟ قال لأ، يبقى هنا الماء ده لا يجوز فيه التطهر به ولا يجزئ التطهر. ده اللي ذهب اليه طبعا ابو حنيفه، وزي ما بنقول خلاف شاذ. ليه شاذ؟ عشان اعتمد على حديث ضعيف. اعتمد على حديث ضعيف. طيب الجزء الثاني من الحديث، الحل ميتا، ميتا بتاعته حلال يجوز اكلها. طبعا احنا عندنا الايه القرانيه حرمت عليكم الميته، ده طبعا عموم الميته كلها، ولكن استثنى مستثنى منها ايه؟ ميته البحر. في استثناء ميته البحر، يعني كل ميته يحرم اكلها الا ميته البحر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتة، كل ما يوجد في البحر يجوز أكله، سواء بقى كان يعني كلب البحر، خنزير البحر، ثعبان البحر، أي بقى حاجة بتعيش في البحر، الحوت، كل ما يجوز إيه يجوز أكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. طبعا هنا برضه نفس الحكاية بالنسبة للبرمائيات، لأن طبعا تعرفين البرمائيات دي بتعيش معظم حياتها في، أو معظم الوقت بتاعها بتكون متواجدة في البحر، والبعد بتاع البحر بتموت، عشان كده برضه بتاخد نفس الحكم. طبينا يعني سبحان الله، الصحابي ده كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام ماء البحر في الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاوب على سؤاله وزود له حكم تاني، اللي هو ايه؟ الحل ميتته. ليه؟ لأن سبحان الله يعني الصحابي ده هو يجهل حكم التوضؤ بماء البحر، ده أكيد برضه معندوش علم بأن هو كمان إيه؟ هنا بنقول مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل، بمعنى إن يجوز دينك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي أفنتوضأ بماء البحر؟ قال والطهور ماء. ده إجابة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم زود حكم تاني بس السائل محتاج له، لأنه بيركب البحر بيسأل عن الوضوء وعن الميه وبرضه محتاج أكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. وهنا بنجيبكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. طبعا هنا دي نوع البرص والزعفران، ده نوع من أنواع العطور. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح للسائل أنه ما يلبس كل أنواع اللبس ده، ولا يمس الطيب اللي هو أي نوع من أنواع الروائح بقى المختلفة، يحرم عليه. وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الشعبين، يعني الحذاء اللي يلبسه المحرم وهو سواء كان بقى حج أو. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده، الحديث اللي بعد كده حديث أبو سعيد الخدري، اللي هو حديث بئر بضاعة لو تتذكروا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة. هنا الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، هل يجوز ان احنا نتوضأ منه؟ طيب ايه اللي خلاهم شكوا؟ شوفي بقى، بيرقى فيها الحيض اللي هي يعني قطع القماش اللي المرأة بتتحفظ منها او بتتحفظ بيها من الحيض، ولحوم الكلاب، حيوانات لما بتموت بيرموها برضو في بئر مضاع، والنتن أي حاجة بقى ليها ريحة مش طيبة برضو بيرموها في بئر مضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا زي ما احنا عارفين ان ميه البير دي تبقى ميه بيبقى في طبقات الارض السفلى بيتحفر لها على بعد عميق جدا جدا عشان الحصول على ميه البير دي. وميه البير دي من المياه المطلقه اللي ذكروا العام الماضي، نوع من انواع الماء المطلق، ودي ميه بتبقى جاريه بس طبعا بتجري من ايه؟ من اسفل الى اعلى، بتجري راسي بحيث ان الميه تطلع تطلع تروح واخده كل الفضلات اللي اتعمل فيها دي النجاسات اللي القيت فيها وتروح واخداها ونزلها بيها لتحت. فهنا الميه بتجري، الماء الجاري ده زي ما اخدنا قبل كده ده طبعا ماء طهور لانه على طول بينظف نفسه على الجليد، جاري غير راكد. طبعا ميه البير تجري من اسفل الى اعلى، بتبقى يعني بتتحرك او بتجري في اتجاه راسي، ولكن ميه بقى البحر او النهر دي بتبقى قدام الافق انت شايفاها انت قدام عينيكي، لكن دي طبعا تجري من اسفل الى اعلى، ولكنها هي مياه جارية بنستعملها لأن دي نوع من أنواع المياه المطلقة. ليه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. طبعا يعني بيقول لك ان شيء دي نكره في سياق النفي، فبتعم كل شيء. يعني مهما قلت في البير من نجاسات او قذورات لا يتنجس ماء البير، لا ينجسه شيء، اي شيء لا ينجسه مهما قلت فيه. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده، حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض. النبي سئل عن المية بتكون في الصحراء أو مكان فاضي، الفلاة دي اللي هي الصحراء أو مكان فضاء يعني ساحة فاضية أو صحراء. وما ينوب، ينوب يعني خالط. الميه دي اللي موجوده في الصحراء بيجي عليها السباع تشرب منها والدواب المختلفه، دواب يعني طبعا الحيوانات المختلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء قلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب يعني إيه قلتين؟ قلتين دول يعني أزيار بتبقى كبيرة، عارفة الزير بيتحط فيه المية بس طبعا ماء كتير كبير قوي. قلتين دول عبارة عن يعني تقريبا بيسعوا 1200 متر مكعب من الميه. طبعا ده كم كبير من المياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الماء بالكميه الكبيره قوي قوي دي مش هيحمل ايه؟ الخالص. من بالكم مش هيحمل الخالص. طيب عندنا بقى اجماع، وده نقل من ابن المنذر، على ان الماء القليل او الكثير، حبه ميه صغيره او حب او كتير، كميه كبيره جدا من الميه اذا وقعت فيها نجاسه فغيرت لون او طعم او ريحه الميه، فالميه دي نجسه باجماع كل العلماء. ليه؟ لأن ده يكون ماء خالطه شيء نجس. فاكرين العام الماضي لما تكلمنا عن أنواع المياه والجزئية بتاعت أنواع المياه ديت اللي درسناها العام الماضي في الأول خالص أول ما نزلنا بتاع سنة أولى، دي معاكي برضه السنة دي حوالي صفحتين ثلاثة كده أنواع المياه. خدنا إن أنواع المياه الماء المطلق، الماء الذي خالطه شيء نجس، الماء الذي خالطه شيء طاهر، والماء المستعمل. إن الماء بينقسم لأربع أقسام، صح كده؟ طيب من ضمن أنواع المياه اللي درسناها العام الماضي الماء الذي خالطه نجاسة، ده حكمه إيه؟ إذا النجاسة وقعت في المية سواء كانت المية دي قليل أو كثير، كمية كبيرة أوي من المية، عند خزان كبير أوي، حمام سباحة كبير أوي من المية وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته، ده نجس بإجماع. طب لو كانوا حبة قليلين برضه طالما تغير اللون أو الطعم أو الرائحة ده نجس، وده عليه إجماع من العلماء، بمعنى إن كل العلماء بيقولوا بهذا القول. فاكرين إجماع يعني إيه؟ إيه هو الإجماع يا منام؟ مش عارف بتاعت التاني هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي إطلاق مثال هذه الأمة بعد على أمر معين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ العلماء العصر على أمر معين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الدليل على كده؟ أو يعني هل الإجماع ده ملهم لينا وليه؟ هل الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلال؟ طيب والإجماع ده بيبقى ممتد؟ يعني لحد دلوقتي كده العصر اللي احنا فيه ده فيه إجماع؟ والإجماع ليه وقت معين وبينتهي؟ أو الثلاث عقود الأمة. كويس جدا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماشي كده يا بنات؟ لازم طالما تدرس خلافات لازم يبقى عندك الاساسيات دي. طب الجمهور يعني ايه الجمهور؟ لما اقول جمهور العلماء يعني ايه جمهور؟ خلاص الاجماع خلاص كده قلنا ده ملزم بينا لان لا تجتمع امتي على ضلاله. طب لما اقول جمهور العلماء، لما اقول لك ذهب جمهور العلماء، لسه انا هناخدها حالا دلوقتي، يعني ايه ذهب جمهور العلماء؟ لان اعطاهم معهم بعض العلماء، لان بعض كويس. ايه تاني؟ الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، كويس جدا. إيه تاني؟ وممكن برضو ثلاثة من يحتاج بعلم إلا بدليل، كويس ممتاز، برافو يا دعاء. وطبعا ممكن كمان ثلاثة من الأئمة الأربعة معهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو واحد من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء. طبعا الأئمة الأربعة اللي هم مين؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. دول اسمهم الأئمة الأربعة، كويس جدا، أو ثلاثة من الأئمة أو اثنين أو بعض العلماء، ومش برأيهم إلا بدليل. ممتازين. ممتازين. طيب هنا احنا بنقول أجمع العلماء على إن الماء الكثير والقليل إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت لون أو طعم أو رائحة الماء يبقى الماء ده ماله نجس بإجماع العلماء كلهم. خلاص كده يا جماعة؟ في خلاف بقى ما بين العلماء، خلاف على إيه؟ إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير لا لون ولا طعم ولا ريحة، لم تغير أوصاف الماء. النجاسة سقطت في ماء ولم تغير من صفات الماء، سواء لون أو طعم أو رائحة. إيه حكم المية دي؟ إيه حكم المية دي؟ اختلف بقى العلماء في إيه؟ في الجزئية دي. ذهب الجمهور إلى إن الماء الكثير إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير من أوصافه شيء، الماء ده هيكون ماء طهور. طيب الماء القليل، إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه، قالوا إن ده هيكون نجس. فرق جمهور العلماء ما بين الماء الكثير والماء القليل، وطبعا هنا المقياس عندهم الكليتين، إذا كان الماء أكثر من كليتين وسقطت فيه نجاسة ولم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، قالوا هو طهر. إذا كان الماء أقل من الكليتين وسقطت فيه نجاسة ولم تغير لون أو طعم أو رائحة، قالوا هو نجس. ده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. طيب إيه دليلكم؟ قالوا أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يتنجس، وسقطت فيه نجاسة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بقى: لو كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث. ما هنا عملوا إيه يا بنات؟ عملوا إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إيه؟ قالوا: إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث. عملوا إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إن هم أخذوا بمفهوم المخالفة. يعني إيه مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة ده معناه إن يجيبوا دليل من القرآن أو دليل من السنة ويروحوا جايبين عكس الدليل ده، عكس الكلام ده، ويقولوا ده الدليل بتاعنا. لا، ده في الأصول ضعيف، مفهوم المخالفة أصوليا ضعيف لا يؤخذ به. لازم تجيب لي دليل بمفهومه كده إن في التحريم أو في الأمر، لازم تجيب دليل بمفهومه، مش عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عكس الآية وتقولي ده الدليل بتاعي. لا، ليه؟ لأن ده اسمه مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ده ضعيف أصولا. واخدين بالكم يا بنات؟ عارفين زي إيه؟ زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ده حديث نص في إن المؤمن سواء كان حي أو ميت لا ينجس. يعني ايه لا ينجس؟ يعني مش هتلمسي المؤمن وينجسك سواء كان حي او ميت. لا، المسلم او المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت. يجي بقى يقول لك بمفهوم المخالفه ان الكافر ينجس. لا، ما تجيبش عكس الحديث وده يبقى دليل. ده اسمه مفهوم المخالفة، وده طبعا ليه يعني دراسة في الأصول إن شاء الله العام القادم. يقوم الموافقة مفهوم من الخبر. يبقى إذا هنا استدل الجمهور بمفهوم المخالفة في حديث الماء إذا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا إذا كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث. ده اللي ذهب إليه الجمهور واستدل بدليل ضعيف. وذهب بقى الإمام مالك وابن حزم إلى إن الماء طهور سواء كان قليل أو كثير طالما أن النجاسة لم تغير من أوصافه. طالما أن الماء هنا عندك ذهب الإمام مالك وابن حزم إلى إيه؟ إن الماء إذا كان قليل أو كثير وسقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه فهو ماء طهور. فهو ماء إيه؟ طهور. وده طبعا الراجح في المسألة. طبعا هنا ردوا على الجمهور بإيه؟ بإن دليل المخالفة ده ضعيف في الأصول. طبعا احنا عندنا يعني قاعدة إن الماء لا ينجسه شيء. الماء أساسي لا لا ينجسه شيء إلا إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت بقى من أوصافه. ولكن طالما وصف الماء زي ما هو لسه لم يتغير لون أو طعم أو ريحة سواء كان كثير أو قليل فهو ماء إيه؟ هنا يعني كان بالنسبة لحديث أبو هريرة رضي الله عنه، إحنا عندنا الآية القرآنية حرمت عليكم الميتة. يبقى إذن كل الميتة محرمة. طيب جالنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بإن ميتة البحر يجوز أكلها، الحل ميتته. يبقى إذا ميتة كل الميتة حرام إلا ميتة البحر يجوز أكلها. ودي إيه؟ تعتبر استثناء من العموم بتاع الميتة. بس هي إيه اللي تكلمنا فيه؟ إيه مش كده. طيب هنكتفي بالقدر ده، لان طبعا المره الجايه باذن الله يعني المحاضره القادمه باذن الله تعالى انا اتحدث عن الماء المستعمل. طبعا مش يعني المحاضره كلها يعني نتكلم فيها عن الماء المستعمل، مش ينفع نتكلم في جزء. والمره الجايه هنكتفي كده. كده النهارده درسنا حديثين، حديث أبو هريرة وده خاص بطهورية ماء البحر، ودرسنا الماء الذي خلطه شيء ميت سواء بقى غير أوصافه أو لم يغير أوصافه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.